هل وضع الرجل الذي من البادية سيارته في المعرض سمسرة ليبيعها صاحب المعرض له، هل هذا من بيع الحاضر للبادي أم أنه من الوكالة؟ وكيف يكون بيع الحاضر للبادي محرما إذا كان الناس الآن يأتون من البادية ويضعون السيارات في المعارض وهم مضطرون لذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عنه عليه الصلاة والسلام أنه أن يبيع حاضر للبادي، هذا ثابت في الصحيح عن الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير الصحيحين في أحاديث كثيرة نهى عن بيع الحاضر للبادي. الحاضر هو الذي يتولى بيعة العتب، البادي هو الذي يتولى بيعة السرعة ولا يتولى الحاضر، لأن الحاضر قد عرف السلع وعرف قيمها، فيكون بيعه عن البادي فيه مشقة على الناس. والرسول يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. فالذي يجلبه البادي من السلع من ابل بقر او لهم او اقط او غير ذلك يترك هو الذي يتولى البيع، حتى لو يشدد على الناس وحتى يتسع خيره للناس اذا باعه لا يشدد. اما اذا باعها حاضر له دلال له فقد يشدد وقد لا يبيع الا باغلى الايمان، فيكون في توليه لذلك مشقه على الناس. وهل يدخل تدخل السياره في ذلك؟ هذا محل الله، تدخل في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ام لا محل الله. والاقرب والله اعلم دخولها اذا جاء البوادي من حل البعيد ومعهم سياراتهم وجلبوها في الاسواق عند المعارض ووكلوا صاحب المعارض يبيعها، هل تدخل في هذا وما تدخل؟ محل الله. والاقرب والله اعلم دخولها للعموم، وقد يقال لا تدخل لانهم عرضوا السلاح وعرضوا الاثمان ولا بقي فيها اشكال، وهو يبيع برضاهم وبمجاورتهم اشياء يعرفونها وليست مجهوله لهم، بخلاف البوادي اولا في بعض الامور التي يجلبونها لا يعرفون قيمها. اما الاسواق قد تقاربت الان والناس قد عرفوا السلع، والباديه صار كالحاضره في معرفه الان السلع ومعرفه قيم السيارات، شروها وكاملوها وعرفوا قيمها. وقد يقال في هذه الحال ان العله التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم منتفيه الان، لان الحاضر البادي لو تولى ما يبيع الا بالاحصان التي يعرفها الناس ويعرفها الحاضره، فلا يكون في ذلك خطر على الناس، بل يقال هذا هو قريب.